السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد في شرح رسالة أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله. وهذا اللقاء هو في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر صفر لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في الدرس السابق في شرح هذه الرسالة تكلمنا عن مسألة اللفظ والوقف في القرآن، وذكرنا ما كان يعتقده إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في اللفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، يعني المثبتة والمنفية، الذين نفوا والذين أثبتوا. وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في الواقفة الذين توقفوا، وما قالوا بقول في مسألة القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق، يقولون أن كلام الله، أن القرآن هو كلام الله، ثم يسكتون، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. وعرفنا أيضا أن أصل بلاء أكثر الناس وفتنتهم وافتراقهم إنما هو من استعمال الألفاظ المجملة المحتملة التي تحتمل الصواب والخطأ وتحتمل الحق والباطل. ومنه نعرف بارك الله فيكم أن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، هذه المقولة هي من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. وهذه المسألة أحدثت فتنة ومحنة بين أهل السنة، وهذه المقولة من العبارات المشتبهة التي لا يجب إثباتها بإطلاق ولا نفيها بإطلاق. أي لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول كذلك لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا يثبت هذا القول ولا ينفى، لأنه مجمل ومشتبه، بل هو من الأقوال المحدثة التي لم يقل بها أحد من أئمة السلف المقتدى بهم. ومسألة اللفظ بالقرآن هي المسألة الوحيدة التي أثيرت بين تلاميذ الإمام أحمد المتقدمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ، أي ما وقع التنازع بين أهل السنة، بين أهل الحديث، بين أهل العلم من ينتسب إلى الإمام أحمد رحمه الله من المتقدمين، لم يقع بينهم خلاف في العقيدة ولا في شيء من أقوالهم التي تميزوا بها عن أهل البدع إلا في مسألة اللفظ. في مسألة اللفظ أي لفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق. يقول شيخ الإسلام: وهذا كان تنازع أهل الحديث والسنة الذين كانوا في زمن أحمد بن حنبل وأصحابه الذين أدركوه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وحدث بارك الله فيكم بسبب مسألة اللفظ حدثت فتنة ومحنة، وأثير طعن وافتراق بين أئمة أهل السنة في زمانهم. وممن ابتلي بها وحصلت له محنة عظيمة بسببها الإمام البخاري رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وأعظم ما وقعت فتنة اللفظ بخراسان، وتعصب فيها على البخاري. أهل خراسان تعصبوا للبخاري لأنه يعني كان إماما عندهم، ويعني جلالته معروفة وإمامته. يقول: وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته، وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء. هذا الكلام لا زال لشيخ الإسلام. يقول: فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس، وإذا حسن قصدهم، هؤلاء الذين اختلفوا في هذه المسألة مع البخاري وأيضا هو قصده، يقول: وإذا حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم. يقول: لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت الأمور. يعني البعض ممن تكلم في هذه المسألة تكلم فيها عن جهل، فنفى يعني أشياء هي ثابتة، ونسب له أشياء هو لا يقول بها، ونسب أيضا يعني أشياء لغيره وخصمه، واتهمه بمخالفة مذهب الإمام أحمد، فوقع فيما بينهم خلاف. ثم جاء من بعدهم كالأشعري ومن وافقه، ونسب إلى أهل السنة في مثل هذه المسائل أشياء أيضا لم يوفق فيها، فوقع في من جاء بعدهم، وقع بينهم خلط واضطراب في هذه المسألة. ومن هؤلاء الجهال المعاصرين علي الحلبي. علي الحلبي لم يفهم هذه المسألة، مسألة اللفظ، ولم يحرر القول فيها تحريرا علميا، بل استغل هذه المسألة في تقرير أصوله الفاسدة، مثل أصل حمل المجمل على المفصل، هذا الذي قال به المأردي وقال به عدنان عرعور، ثم أصله وانتصر له ودعا إليه علي الحلبي وحزبه. فأراد أن يقرر هذا الأصل، وأراد أن يقرر أصل عدم التشنيع والتغليظ على من قال قولا مجملا، وأراد أن يقرر أيضا قاعدة نخطئ ولا نبدع، وقاعدة رد الجرح المفسر إذا لم يجمع عليه، إذا لم يجمع عليه أهل العلم أو لم يقتنع به الجميع، ويقرر أيضا قاعدة الموازنة والموازنات بين الحسنات والسيئات، وأراد أن يقرر أصل وأراد أن يقرر الأصل المعروف أيضا عنده وعند غيره النظر إلى جهود المردود عليه وسابقته وأصول دعوته، وغض النظر عن أخطائه ومخالفاته وانحرافاته الجديدة وغيرها من الأصول الفاسدة. فالحلبي كتب مقالا بعنوان ما أشبه اليوم بالأمس، دفاعا عن عقيدة الإمام البخاري رحمه الله، وبيان أن الحق معه. هذا عنوانه، هذا عنوان المقال، ما أشبه اليوم بالأمس، دفاعا عن عقيدة الإمام البخاري رحمه الله، وبيان أن الحق معه. وأراد بهذا المقال أن يقرر هذه الأصول التي سبقت بطريقة الإشارة والتلميح، وبطريقة يعني الطلاسم المعروفة عنه، إما أنه يعني يحاول أن يلون بعض العبارات أو يضع خطا يعني تحت بعض العبارات، أو يستغل بشيء من يعني الرموز وبشيء من الأمور، يعني يحاول أن يستغل مثل هذه الأمور. فنسب إلى الإمام البخاري في هذا المقال بطريقته في الطلاسم والإشارات والتلميح، نسب له أنه يقول بمقولة لفظي في القرآن مخلوق، وأننا هكذا يزعم، وأننا لحسن الظن به ولمعرفة سابقته وجهوده ومعرفة أصوله السلفية لابد أن نحمل مجمل كلامه هذا على التفصيل، وأنه يعني أراد التلفظ وهو فعل العبد لا الملفوظ وهو القرآن. وزعم أيضا الحلبي بطريقته في التلميح أن هذا التفصيل هو الحق، وصرح بذلك في العنوان، وحمل كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله أكثر مما يحتمل ليوافق دعواه وينتصر لهواه. والحلبي إنما يقصد من نقل هذه المحنة العظيمة التي يعني آذت أهل السنة وحزنت لها قلوب أهل السنة، أراد أن ينقل هذه المحنة ويصور أن الخلاف المعاصر بينه وبين العلماء السلفيين محنة له ناشئة من حسد البعض، يعني كما أنه يعني زعم وذكر أن البعض حسد الإمام البخاري وكان الخلاف معه بسبب الحسد، كذلك هو أراد أن يصور الذين يخالفونه من السلفيين أنهم يحسدونه. ولا أدري على أي شيء يحسد هذا الرجل بعد أن ضيع دينه ودعوته وعلمه في نصرة الباطل وأهله. فلسان حال الحلبي في هذا المقال الذي استغل فيه هذه المحنة العظيمة، لسان حاله أن هذه الفتنة التي أنا فيها مع غلاة التجريح هي مثل الفتنة التي حدثت للإمام البخاري من جماعة من أهل السنة، وأن سببها الحسد والتمسك بالقول المجمل المنقول عن أئمة السلف، وأن منهج التفصيل في الحكم على المسائل ومنهج التفصيل في الحكم على الأشخاص أوضح وأمتن. فالخلاصة ما هو؟ ماذا أراد الخلاصة؟ أراد أن يقول ما أشبه يوم الحلبي وحساده بأمس الإمام البخاري وحساده. ولا يدري الحلبي أن ما بينه وبين الإمام البخاري كما بين الثرى والثريا. ولا ندري هل يرى الحلبي يعني هل يعتقد ويظن أن خصوم البخاري أيضا من غلاة التجريح، أم أن الأمس لا يشبه اليوم في هذه الجزئية؟ لكن أنا أقول أنه دعنا أن لا يعني نطيل الكلام في الحلبي وفي مقاله ذاته، وإنما نريد أن نفهم هذه المسألة فهما جيدا. قسمت هذه المسألة إلى سبعة محاور، وها نحن نحرر القول في هذه المسألة ونشرع في بيانها في هذا اللقاء بارك الله فيكم. المحور الأول حقيقة مذهب اللفظية، حقيقة مذهب اللفظية. يظن البعض أن مذهب اللفظية هو كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولو أراد بكلامه هذا أن ألفاظ العبد مخلوقة ولم يرد القرآن ولم يقصد القرآن، وليس كذلك، وإنما اللفظية الذين قسموا كلام الله عز وجل إلى قسمين، قسموه إلى قسمين: كلام غير منزل ولا مقروء، وكلام منزل مقروء. فالأول الكلام المنزل والمقروء قالوا هذا غير مخلوق، كلام الغير منزل ولا المخلوق ولا المقروء قالوا هذا غير مخلوق، أي الذي في اللوح المحفوظ هذا غير مخلوق، والمنزل والمقروء هذا قالوا مخلوق. لكن لما صار البعض يطلق عبارة لفظي بالقرآن مخلوق ويتستر بها ويغرر بها ويموه، لهذا أنكر الأئمة ذلك وبدعوا قائلها لما فيها من إجمال وإيهام. وقد تقدم كلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توضيح ذلك في الدرس السابق. إذن حقيقة هذا المذهب لفظي بالقرآن غير مخلوق، أرادوا أن يتستروا هؤلاء الجهمية لما يعني لما نصر الله عز وجل أهل السنة في زمن المتوكل بعد ثلاث خلفاء، امتحنوا أهل السنة امتحانا عظيما شديدا، نصر الله عز وجل الإمام أحمد ومن كان معه في زمن المتوكل، فقامت دولة أهل السنة وشوكة أهل السنة في زمانهم. فماذا كان؟ الجهمية بدأوا يتقلصون شيئا فشيئا، فكانوا يتسترون ولا يظهرون مذهبهم أن القرآن مخلوق. فماذا أحدثوا؟ أحدثوا بدعة تستروا خلفها، وهي مسألة اللفظ. فكانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وكانوا يظنون أنهم بهذا التستر يخلصون يعني وينجون من يعني كلام الإمام أحمد فيهم. لكن الإمام أحمد بصره الله عز وجل، فله بصيرة وفطنة ويعرف الأمور ويعرف مآلها ويعرف حقائق هذه المذاهب الخبيثة المنطوية على الباطل. ولهذا ما سكت عنهم الإمام أحمد وما تركهم على حالهم، بل تكلم فيهم وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي، ومن قال أن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه أحدث بدعة، أحدث قولا مجملا يستحق التشنيع، بل وينسب إلى البدعة، كما ذكرنا في من أحدث يعني أصلا أو قولا مجملا أنه يشنع عليه ويغلب عليه. لأن هذا القول المجمل يعني يحدث بلبلة ويحدث بلاء عظيما بين الناس وفتنة، ولهذا يشنع عليه من هذه الجهة، بل قد ينسب كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام قد ينسب إلى البدعة. هذا هو المحور الأول، حقيقة مذهب اللفظية. المحور الثاني، الإمام أحمد وأصحابه كانوا يبدعون من تكلم في مسألة اللفظ نفيا وإثباتا ولو كان من أهل الحديث والعلم. لم يمنع الإمام أحمد رحمه الله من كون قائل هذه اللفظة لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، لم يمنعه من الكلام فيه ولو كان سنيا أو له أصول سنية أو كان من كبار أهل الحديث أو من كبار العلماء، لم يمنعه من الإنكار عليه ومن تبديعه. هذه كما نرى اليوم من أصول المأربي والحلبي ومن أصول حزبهم في التميع، يدعون أن يعني من كانت له أصول سنية، من كان من كبار أهل الحديث من كبار أهل العلم، من كان سنيا فإنه لا يشنع عليه ولا أنه يعني ينسب إلى البدعة إلى أمثال هذه الأمور. هذه الأمور من أحدث قولا مجملا وهذا القول المجمل أحدث فتنة وافتراقا بين الأمة كيف لا ينسب إلى التبديع وكيف لا يشنع عليه؟ هذا الإمام أحمد وأصحابه كانوا يشنعون وكانوا يبدعون أناسا يعني ينتسبون إلى الحديث وينتسبون إلى السنة كما في تبديعهم لحسين الكرابيسي وتبديعهم للحارث المحاسبي وتبديعهم لبعض يعني من كان ينتسب إلى السنة كداود الظاهري وأمثالهم. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول في المجموع المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق. وقد صنف أبو بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب السنة الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب الاعتقاد. وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق ومعارضة لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من قاله وأخبر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك. هذا كلام واضح وصريح ولا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه. الإمام أحمد كان يبدع من يقول بهذا القول المجمل. المحور الثالث بارك الله فيكم، لماذا كان الأئمة يمنعون الكلام في مسألة اللفظ؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع يقول وكانت اللفظية الخلقية أي الذين يقولون أن القرآن مخلوق أن لفظي بالقرآن مخلوق من أهل الحديث يقولون نقول إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فالخلق يعود إلى اللفظ لا يعود إلى القرآن، وإن التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء، يعني كانوا يفصلون. ومع هذا سموا باللفظية والخلقية. ويقول شيخ الإسلام واللفظية المثبتة يقولون نقول إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة يقولون يعود هذا على القرآن، فلا نقول أنه القرآن يعني مخلوق. ويقولون نقول إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. يقول شيخ الإسلام وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة والحديث فلا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا، كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة وقرأ يقرأ قراءة ولفظ يلفظ لفظا، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته وهذا المراد باسم التلاوة والقراءة، واللفظ مخلوق وليس ذاك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد يراد باللفظ الملفوظ وبالتلاوة المتلو وبالقراءة المقروء وهو القول المسموع وذلك هو المتلو، ومعلوم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبد ويلفظ به غير مخلوق. وقد يراد بذلك مجموع الأمرين هكذا يقول شيخ الإسلام فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع. يقول وصار ابن كلاب ويريد بالتلاوة القرآن العربي وبالمتلو المعنى القائم بالذات، يعني المتلو هو المعنى القائم بذات الله عز وجل، وأما التلاوة هذا القرآن العربي الذي نزل وقرئ. وهؤلاء إذا قالوا التلاوة غير المتلو وهي مخلوقة، كأن مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن العربي. هذا القرآن العربي، هؤلاء الكلابية والأشاعرة يقول أن هذا القرآن العربي هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، وليس هو يعني كلام الله عز وجل. يقول بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق، وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة والحديث. ويظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري، يعني هؤلاء الكلابية والأشاعرة يظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري أو غيره ممن يفرق بين التلاوة والمتلو، وليس يقول شيخ الإسلام وليس الأمر كذلك. ومن الآخرين من يقول التلاوة هي المتلو، ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء من القراء، حتى يجعل الصوت المسموع من العبد هو صوت الرب. هذا خطأ واضح. وهؤلاء يقولون نفس صوت المخلوق وصفته هي عين صفة الخالق. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء اتحادية حلولية في الصفات، هؤلاء اتحادية حلولية في الصفات، يشبهون النصارى من بعض الوجوه، وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة. أيضا يقول شيخ الإسلام ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسحاق وغيرهما ممن ينكر على اللفظية، وليس يقول وليس الأمر كذلك. يقول شيخ الإسلام فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا يقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا أن التلاوة هي المتلو مطلقا ولا غير المتلو مطلقا، فإن اسم القول والكلام قد يتناول هذا ويتناول هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومن هذا الكلام يتبين يعني لماذا شنع الإمام أحمد على من يقول بهذا اللفظ المجمل. هذا اللفظ المجمل يعني يحتمل أكثر من معنى، يحتمل ما يقوله يعني الجهمية وما يقوله الأشاعرة وما يقوله الكلابية، ويحتمل ما يقوله الاتحادية والحلولية، ويحتمل الأمرين. فيحتمل أن التلاوة كالمتلو، وأن القراءة كالمقروء، وأن صوت القارئ وصوت يعني وصوت الرب واحد، هذا دعوة إلى الحلول. وقد يعني يراد به أيضا أن التلاوة غير المتلو، التفريق بين القرآن المقروء المنزل وبين كلام الله عز وجل الذي هو في ذات الله، يعني القائم في ذات الله كما يقول هؤلاء الكلابية والأشاعرة. فيدعون أن الله عز وجل لا يتكلم بصوت ولا بحرف، وأن هذا القرآن إنما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرأه جبريل من غير أن يتكلم به الله عز وجل. فالمقصود أن هذه المذاهب يعني تنطوي على عقيدة خبيثة، ولكن يعني وقع الخلاف فيما بين السلف يعني أو فيما بين طلاب الإمام بين تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، واختلط الأمر فيما يعني بعدهم حتى تبين الأمر. طيب، هذا المحور الثالث. المحور الرابع أن الإمام البخاري رحمه الله لا يقول بمقولة اللفظية. الإمام البخاري لا يقول بهذا القول. الإمام البخاري توقف في مسألة اللفظ ولم يطلق القول فيها كما فعل الإمام أحمد. لماذا؟ لأن لا يلزم من ذلك إنكار أن أفعال العباد ومنها ألفاظهم مخلوقة. فقام بالتفصيل والتفريق في هذه المسألة بين ما كان متعلقا بكلام الله وبين ما كان من فعل العبد. وإنما لم يطلق الإمام البخاري كما أطلق الإمام أحمد، لأنه يرى أن المروي عنه من وجوه مختلفة، ولدقته وغموضه افترق أصحابه في حمله وفهمه. يعني الإمام البخاري رحمه الله ما أطلق القول فقال مثلا لفظي بالقرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ما قال هذه المقولة، مع أن الإمام أحمد قد قال بهذه المقولة، لكن الإمام البخاري كان يرى أن هذه المقولة لم تثبت عنه أولا من هذا الوجه، ثم يرى أن يعني أن من قال بهذا القول لم يفهم كلام الإمام أحمد، ولم يحمله على ما أراده الإمام أحمد، وذلك لدقة الكلام وغموضه. هكذا كان يعني يرى الإمام البخاري رحمه الله. والذي ثبت عند الإمام البخاري عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد يعني لا يجوز القول بما لا يجوز، يعني لا يجوز مقولة لفظي بالقرآن غير مخلوقة، غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. الإمام البخاري يقول هذا ثابت على الإمام أحمد، مقولة من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يقول هذا ثابت على الإمام أحمد. لكن مقولة لفظي بالقرآن مخلوق أن هذا جهمي، يقول هذا غير ثابت، يعني لا يثبت العبارة الأولى، المقطع الأول من العبارة، ولكن يثبت رحمه الله، أو يثبت رحمه الله العبارة الثانية. فهو يقول أن اللفظية، ويعتقد أن اللفظية عنده هم الذين يقولون القرآن بألفاظنا مخلوق، يعني اللفظية عنده الذين يقولون أن القرآن بألفاظنا مخلوق، فمخلوق يعود على ماذا؟ يعود على القرآن، القرآن بألفاظنا مخلوق، فمخلوق يعود على القرآن. أي ليس الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فالبخاري رحمه الله ليس عنده إشكال في إنكار عبارة من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما إشكاله في إطلاق الإنكار على عبارة من يقول يعني لفظي بالقرآن مخلوق، وإنكاره يعني خشية أن يستغل مثل هذه الإنكار لهذه العبارة المطلقة، خشية أن يستغل هذا الكلام من يقول بأن أفعال العباد غير مخلوقة، غير مخلوقة، وهم يعني القدرية ومن يقول بقولهم. وبسبب هذا التوقف منه رحمه الله في العبارة الثانية اختلف معه بعض أئمة أهل الحديث وهجروه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وجعلوه من اللفظية. يقول حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد ابن يحيى الدهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم فتنة بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون. وهذا الكلام ليس المقصود به الأئمة، وإنما المقصود من دخل يعني في هذه الفتنة من الجهال وممن وقع في نفسه شيء على الإمام البخاري. يقول وكان في القضية أهواء وظنون حتى صنف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد، وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك بالأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه. وبين يعني الإمام البخاري الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك، وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة، والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. هذا كله يعني بيّنه الإمام البخاري. يقول وقال في قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يقول إن حدثه ليس كحدث المخلوقين. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا أو لا تكلموا في الصلاة. وذكر عن علماء السلف أن خلق الرب للعالم ليس هو المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق. وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي أن الفعل من لوازم الحياة، وأن الحي لا يكون إلا فعالا، إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام يقول إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. وذكر أن كل واحدة من طائفتي اللفظية المثبتة والنافية تنتحل أبا عبد الله، وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب، وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: ورأيت بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله على ظهر كتاب العدة أو العدة، يقول بخطه قال: نقلت من آخر كتاب الرسالة للبخاري بأن القراءة غير المقروء، وقال أي البخاري: وقع عندي عن أحمد بن حنبل على 22 وجها كلها يخالف بعضها بعضا، والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: وافترق أصحاب أحمد ابن حنبل على نحو من 50، أي 50 قولا ووجها ومذهبا. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن حنبل: اللفظ الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وبهذا نعرف أن الإمام البخاري إنما هو موافق الإمام أحمد في مقولته في إنكار من يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذا الكلام يؤدي إلى يعني موافقة قول القدرية، لكنه لا يوافق على عبارة الإمام البخاري، لا يوافق على إثبات يعني المقولة الإمام أحمد أنه يقول يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني. هذه العبارة لا يثبتها الإمام البخاري، يقول هذا لا تثبت عن الإمام أحمد، وأن الروايات التي رويت عنه فيها اضطراب وفيها اختلاف من وجوه كثيرة، وأن الثابت عن الإمام أحمد في مسألة اللفظ أنه يقول من قال القرآن بألفاظنا مخلوق فهو جهني. هذا الذي قال عنه جهني، أن من قال القرآن بألفاظنا مخلوق، لأن مخلوق يعود على من؟ يعود على القرآن. لكن لو قلنا لفظي بالقرآن مخلوق، المخلوق يعود على اللفظ، والبخاري يقول اللفظ العبد مخلوق. فهنا يفرق البخاري بين العبارتين فيثبت يعني ما كان يراه ثابتا عن الإمام أحمد، وينفي ما أثبته غيره من الأئمة، ولهذا وقع بينهم الخلاف. المحور الخامس بارك الله فيكم أن الإمام أحمد رحمه الله هو الإمام القدوة المتبع في مسألة الكلام واللفظ، لا يقدم على كلام الإمام أحمد أحد، قال شيخ الإسلام رحمه الله بالمجموع. وكذلك ذم الواقفة، يعني الإمام أحمد ذم الواقفة وتضليلهم الذين، وكذلك ذم الواقفة لأن ذم الواقفة وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووشيع بن الجراح وأبي الوليد وأبي الوليد الجارودي وصاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق بن راهوية، ومن لا يحصي عدده إلا الله عز وجل. يقول: وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن يعني تلاوة العباد له وهي مسألة اللفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية يعني الإمام أحمد الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق. أئمة زمانهم أنكروا هذه اللفظة، جعلوها من الجهمية، وبيّنوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم يعني تكفيرهم، تكفير هؤلاء اللفظية أيضا، كما كفروا الذين يقولون بخلق القرآن. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو حكاية عنه أو عبارة عنه، أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور ونحو ذلك. يقول: هذا محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي مصعب الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمرو العدني ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي، وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. يقول: وكذلك أنكر بدعة اللفظية المثبتة، الذين يعني يثبتون، الذين يقولون أن لفظ العباد أو صوت العباد به غير مخلوق، أو يقولون أن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. الأئمة الذين بلغتهم هذه البدعة مثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر المرودي أخص أصحاب الإمام أحمد، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام الذات ببغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم مثل عبد الوهاب الوراق وأبي بكر الأثرم ومحمد بن بشار بندار وأبي الحسين علي بن مسلم الطوسي ويعقوب الدورقي، وذكر يعني ممن قال بعقيدة الإمام أحمد في هذا. يقول: ومن المشهور في كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام في أبواب السنة قال محمد بن جرير الطبري إمام الطبري يقول قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والعفا وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني يقول قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول اللفظية جهمية يقول الله حتى يسمع كلام الله ممن يسمع هكذا الإمام أحمد يعني يستفهم ويتعجب من قولهم حتى يسمع كلام الله ممن يسمع يسمع من كلام الله عز وجل يسمع كلام الله ويسمعه من يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحثون عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع قال ابن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع هكذا يعني كان يقول الإمام الطبري وهكذا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الشيخ الإسلام أيضا يقول في المجموع بل الذي يعلم من حيث الجملة أن الإمام أحمد والأئمة الكبار الذين لهم في الأمة لسان صدق عام لم يتنازعوا في شيء من هذا الباب بل كان بعضهم أعظم علما به وقياما بواجبه من بعض وقد غلط في بعض ذلك من أكابر الناس جماعات وقد رد الإمام أحمد عامة البدع في هذا الباب هو والأئمة فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة وتفر قائلها ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام الذين ناظروا الجهمية القول بأن القرآن المنزل مخلوق أو أنه ليس بكلام الله أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور وأنكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام الله أن تكون حروف القرآن كلام الله أو أن يكون الله تكلم بالصوت وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته ذلك وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة أو أن ما يسمع من الناس من القرآن هو مثل ما يسمع من الله تعالى من كل وجه ونحو ذلك فأنكر الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من أئمة في الكتب الثابتة مثل كتاب السنة الخلال والإبانة لابن بطة وكتب المحنة التي رواها حنبل وصالح وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد والسنة اللالكائي والسنة لابن أبي حاتم وما شاء الله من الكتب إذن الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذه المسائل في مسألة القرآن وكلام في مسألة القرآن وكلام الله وفي مسألة اللفظ هذا لا يقدم على قوله أحد فقوله هو القول المعتمد الذي يرجع إليه أهل السنة في هذا الباب المحور السادس بارك الله فيكم أنه لا خلاف بين الإمامين أحمد والبخاري في مسألة اللفظ لا خلاف يعني الحلبي يحاول في مقاله المشار إليه يحاول أن يعني يلبس على القراء وأن يخلط بين الأمرين فكأنه يحدث خلافا وافتراقا بين مذهب الإمام أحمد وبين مذهب البخاري وأن البخاري يعني يقول بالتفصيل بعد أن قال يعني باللفظ مجملا وأن الإمام أحمد ينكر على من يقول هذه المقولة المجملة من غير تفصيل فكأنه يعني يجعل بينهما فراق فيما بينهما والصحيح أن مذهب البخاري مذهب الإمام أحمد ومذهب البخاري واحد في هذه المسألة وكلام ابن القيم رحمه الله الذي يعني نقله الحلبي وحمله ما لا يحتمل وهو في مختصر الصواعق المرسلة كلام العلامة ابن القيم يفيد ذلك أن ليس بينهما اختلاف. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة يقول: والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، الثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد، فإطلاق الخلق على اللفظ قد توهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين. هذا هو يعني تفصيل وتخريج وتحرير مذهب الإمام أحمد. ثم ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ يقول: وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأجسادهم من الجسد، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد بن جبريل عليه السلام، وشفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد، وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن الرد. يقول: وقال أبو عبد الله البخاري: فأما ما احتج فريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتفتيش على الأشياء الغامضة وتجنب أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء به العلم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والفريقان اللذان عناهما البخاري وتصدى للرد عليهما وإبطال قولهما، ثم أخبر البخاري أن كل واحد من الطائفتين الزائغتين تحتج بأحمد وتزعم أن قولها قوله، وهو كما قال رحمه الله: فإن أولئك اللفظية يزعمون أنه كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنه على ذلك استقر أمره، وهذا قول من يقول التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء والكتابة هي المتلو، إلى آخر كلام يعني العلامة ابن القيم الذي يثبت فيه يعني ليس بين الإمام أحمد وبين البخاري فرق. وكذلك يقول: والبخاري وأئمة السنة براء من هذين القولين، أي اللفظية المثبتة والنافية، والثابت المتواتر عن الإمام أحمد هو ما نقله عنه خواص أصحابه وثقاتهم كما بينه صالح وعبد الله المروذي وغيرهم من الإنكار على الطائفتين جميعا كما ذكره البخاري. يقول: فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين، فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين. إذن هذا هو يعني مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد، لا يفترقان في هذا الباب. المحور السابع وهو المحور الأخير أن كلام الإمام أحمد أسد وأبين وأصلح من جهة عموم أهل الإيمان وتثبيت يعني جمل الاعتقاد، وكلام الإمام البخاري أوضح وأمتن من جهة أهل العلم والتحقيق. يعني كلام الإمام أحمد قلنا لا يختلف عن كلام الإمام البخاري، لكن كلام الإمام أحمد ينفع إذا كان من جهة عموم أهل الإيمان. لما نتكلم ونخاطب أهل الإيمان عموما، يعني ليس المقصود بأهل العلم والمعروفين بالعلم والتحقيق، وإنما إذا خاطبنا أهل الإيمان عموما فنخاطبهم بألفاظ الإمام أحمد، لأن هذه الألفاظ تمنع عليهم الفتنة وتغلق عليهم باب الفتنة. وكذلك إذا تكلمنا في جمل اعتقاد أهل السنة فنتكلم بما قاله الإمام أحمد. لماذا؟ لأن كلام الإمام أحمد يغلق الباب، ويعني ولا يدخل ولا نخوض في شبهات واستدلالات، ولا ندخل في أقوال قد يعني نقترب فيها من أهل الباطل. ولهذا في تثبيت جمل الاعتقاد في كتب الفقه وفي كتب العقيدة في مصنفات العقيدة يستدل بكلام الإمام أحمد، ونطلق القول بما قاله أحمد رحمه الله. وكذلك في الخطاب مع أهل الإيمان. أما مع يعني في من جهة التحقيق ومن جهة العلم وبين طلاب العلم وبين أهل العلم، فلا شك أنه يحقق القول في هذه المسألة ويؤخذ بقول الإمام البخاري الذي فصل فيها وبين. لهذا يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وإنما في المجموع وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة تلاوتنا للقرآن، لأنها أصل ما وقع من الاضطراب والتنازع في هذا الباب، مثل مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ومسألة نور الإيمان والهدى ونحو ذلك من المسائل التي يذكر تنازع أهل الحديث والسنة فيها، ويتمسك كل فريق ببعض من الحق فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مختلفين في الكتاب، كل منهم بمنزلة الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهم عامتهم في جهل وظلم، جهل بحقيقة الإيمان والحق وظلم الخلق، ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان ويغضب له الرحمن إلى آخر كلامه. ثم يقول: ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار النهي عن الإثبات العام والنفي العام، بل إما الإمساك عنهما وهو الأصلح للعموم وهو جمل الاعتقاد، وأما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان. هكذا يفصل يعني شيخ الإسلام رحمه الله بهذا التفصيل الجيد، أنك إذا كانت المسألة مثل التحقيق وتفصيل مع أهل العلم من أهل الإيمان فلا بأس من التفصيل فيها وفي معرفة يعني التفصيل الذي ذكره الإمام البخاري. أما في مسألة مخاطبة عموم الناس وعموم أهل الإيمان والكتابة في جمل اعتقاد أهل السنة في مصنفات العقيدة، فهذا نكتفي بها بما قاله الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله، فقوله هو القول يعني الثابت في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام أيضا: ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب وجدها من أسد الكلام وأتم البيان، ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها بما تمسكت، ثم قد يخفى عليها من السنة في موضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره. هكذا يقول يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسألة. إذن الأصل هو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وما ما قاله البخاري، فالبخاري رحمه الله لا يقول يعني بمقولة لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما يثبت مقالة ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والكلام والمخلوق يعود على الألفاظ. هذا الكلام الذي يثبته الإمام البخاري أراد اللفظ ولفظ العبد، وأراد يعني صوت العبد وقراءة العبد نفسه، فإذا المقصود أنه ليس هناك اختلاف. ولا نقول أن من شنع على الإمام البخاري يعني حسدوه أو بغوا عليه أو ظلموه أو يعني هجروه بالباطل أو تكلموا عليه بالباطل، لا، نقول أرادوا بذلك أن يغلقوا يعني باب الفتنة ويسدوا يعني هذه الفتنة وهذه المحنة التي وقعت بسبب الكلام المجمل في مثل هذه المسائل. إذن كلهم يعني أئمة وأجلاء، ونحفظ كرامتهم ونحفظ مقامهم ونعرف قدرهم، ولا نقول هؤلاء حسدوا هؤلاء ولا هؤلاء حسدوا هؤلاء ولا كان فيما بينهم يعني بغي، وإنما البغي وقع في بعض الكلام المتأخرين، إما بسبب أنهم أثبتوا أشياء الإمام أحمد لم يقل بها، أو نفوا عنه أشياء يعني قالها، أو أنهم يعني اختلط عليهم ما قاله الإمام أحمد واضطربت عليهم المسألة، فأمثال هؤلاء مثل الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم، هؤلاء ينتسبون إلى الإمام أحمد وقد وقع منهم يعني الخلط والاضطراب. أما أئمة أهل السنة فلم يقع بينهم مثل هذه الأمور، وإنما يعني ما وقع بينهم هو من باب الاجتهاد، والله تعالى أعلم. هذا هو تفصيل يعني ما كان في محنة الإمام البخاري ومن كان معه من أئمة السنة، فيتبين من هذا يعني أمر يتبين من هذا أمر مهم، وهو أن يعني الإنكار والتشنيع على من يقول المقولة المجملة هذا كان من أصول أهل السنة ومن يعني مواقف ومن مسالك أهل السنة، ولو كان القائل بالقول المجمل إماما أو عالما كبيرا، هذا لا يمنع من التشنيع ولا يمنع من التغليظ، لكن يعني بعض أهل العلم يحفظون كرامة هذا العالم ويعرفون قدره، وبعضهم يشن عليه من باب حفظ الدين، فحفظ الدين مقدم على حفظ يعني مقام وقدر العلماء الكبار والأئمة. فهذا الكلام كله يدل على يعني فساد قاعدة حمل المجمل على المفصل في كلام أهل السنة، كما يقول المأربي والحلبي ومن قال بقولهم. هذا آخر ما أردت بيانه في هذه المسألة المهمة، والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.